إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على هذه الرسالة العظيمة، رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وما زلنا في الأصل الأول الذي قال فيه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا هو الأصل الأول الذي ذكره الإمام هاهنا، التمسك بنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بنهجهم فيه النجاة في الدنيا والآخرة، كما سيأتي بيان أسباب ذلك. قال المصنف هاهنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ الصحابي مشتق من الصحبة، وأصل هذه الكلمة مأخوذ من الصاد والحاء والباء، وهذا الأصل يدل على مقارنة الشيء ومقاربته. فلو أن إنسانا صحب آخر فهو قريب منه وقرينه، ولذلك يطلق على الصاحب القرين، ويقال صحبه يصحبه صحبة وصحابة، والصاحب هو المعاشر. فالصحابي مشتق من الصحبة، قليلا كانت هذه الصحبة أو كثيرا. فلا يشترط في الصحبة في اللغة طول الملازمة، كما قال السخاوي في فتح المغيث: لا يشترط في لغة العرب لمن يستحق أن يطلق عليه أنه صحابي أو أنه صاحب لآخر، لا يشترط في ذلك أن تطول المقاربة والمقارنة، بل لأي وقت كانت هذه المقاربة وكانت هذه الصحبة فإنه يطلق عليه أنه صحابي. هذا من جهة اللغة. وأما الصحابي في الاصطلاح فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة، هذا هو حد الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل فيه مطلق اللقي سواء كان كثيرا أو قليلا. وقولنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من قولنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قيدنا الصحبة بالرؤية لأخرجنا بعض الصحابة العميان. فعبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. فهو على هذا الحد لا يدخل في حد الصحابة. وأما لو قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الأعمى والبصير مؤمنا به، وهذا شرط في الصحبة أن يكون هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به فهذا لا يطلق عليه أنه صحابي، فأبو جهل ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط الصحبة أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم به حال حياته. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حال حياته وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فهذا ليس بصحابي، وإنما هذا يعد في عداد التابعين. يعني لو أن هذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وظل على الكفر حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرح الله صدره للإسلام فآمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعد في الصحابة ولا يكون له الفضل الذي هو للصحابة، ولكن هذا يعد من التابعين لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. وقولنا مؤمنا به يدخل فيه كل مكلف من الجن والإنس، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على الإنس وحدهم، وإنما هي كذلك للجن، ولذلك جاء الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصار منهم نذر إلى أقوامهم. فالرسل من البشر والجن فيهم نذر، عالم الجن فيهم المؤمن والكافر، وفيهم العابد والعاصي، وفيهم الصالح والطالح، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الجن. فإذا آمن الجني بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومات على الإسلام، فشرط في الصحبة أن يكون هذا الرجل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الإسلام، وأما لو مات على الكفر بعد أن آمن فهذا ليس من الصحابة بل عمله حابط كما بين الله تبارك وتعالى. وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقليل هم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتدوا عن الإسلام ثم عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، فهؤلاء على الصحيح من أقوال أهل العلم يعدون من الصحابة، كعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح هذا أسلم وكان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي من كتاب الوحي، ثم إنه ارتد عن الإسلام، ثم لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله، يعني يريد أن يعود مرة أخرى إلى الإسلام، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فما زال عثمان يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بايعه وقبل منه الإسلام مرة أخرى. فهذا آمن برسول الله ثم ارتد ثم آمن مرة أخرى فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إسلامه، وهو يعد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن فتح إفريقيا كان على يد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، يعني كل من آمن في إفريقيا وصلى وصام ممن كانوا على عهده وممن جاءوا بعدهم من ذرياتهم هؤلاء كلهم في ميزان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه. فهذا هو حد الصحابي، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أي على الإيمان، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. ما هو واجبنا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينه الإمام هاهنا، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك تفعل، وهي صيغة تدل على المبالغة، فهناك مسك وتمسك. والتمسك هو الأخذ بالشيء والتشبث به والتعلق به والاعتصام به، ومنه يقال تمسك الغلام أو الطفل بثوب أمه، أي تشبث به شديدا والتصق به فلا يريد أن يفارقه. فهذا هو حالك الذي ينبغي أن يكون تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسير خلفهم حذو القذة بالقذة. في كل موضع وضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدامهم، فضع قدمك مكان أقدامهم لتصل إلى الله تبارك وتعالى سالما غانما، لأن الله عز وجل زكاهم وزكى منهجهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى في الكتاب: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الكثير من الآيات التي نزلت في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل بعضنا يقف عليها للمرة الأولى ويعرف أنها نزلت في أصحاب رسول الله وفي تزكية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من الآيات قال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن فعالهم ورضوا عن الله تبارك وتعالى، فاقتفوا ما أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والآية التي معنا يقول الله تبارك وتعالى فيها في بيان منهجهم وفي بيان سلامة المقتفي لآثارهم، قال الله عز وجل: فإن آمنوا، وإن شرطية، فيتحقق المشروط بتحقق الشرط، النتيجة لا تتحقق إلا بتحقق فعل الشرط. إن هذه الشرطية لابد لها من فعل شرط وجواب شرط، ولا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط. فالله عز وجل يقول: فإن آمنوا، أي من جاء بعدكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية لا تكون في الدنيا والآخرة إلا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن تولوا، وإن أعرضوا، وإن أخذوا سبيلا غير سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هم في شقاق، في اختلاف، في تنازع، في فرقة، لا يتحدون أبدا، ولا يكون قلبهم على قلب رجل واحد، لن يكون ذلك إلا بمتابعة نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية ذكرها الله عز وجل في بيان فضلهم. قال الله عز وجل كذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية في سورة النساء، وهذه آية عمدة في إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، فإذا اتفقوا على نهج معين وهدي معين، هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في العبادات والعمليات والعلميات، في الاعتقاد وفي العبادات، فلا بد أن يكون هذا المنهاج منهاجا صحيحا. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هناك شرط آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما قصر الله عز وجل المشاقة على مشاققة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فرقها بين مشاققة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اتباع غير سبيل المؤمنين. وأول من يصدق عليهم أنهم مؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هاهنا يتوعد كل من خالف النبي وصحبه فيقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كم وعيد في هذه الآية؟ قال: نوله ما تولى، أي يتركه الله عز وجل في أي واد هلك، لا يسدده ولا يعينه. ونصله جهنم، هذا هو الوعيد الثاني. وساءت مصيرا، فبين أن هذا المصير مصير سيء عياذا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله في هذه الآية، قال: فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. طيب، هنا مسألة. المصنف رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل المصنف: أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة، وقال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأن منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قائم على ذلك في أساسه. فهو قائم على الدليل، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، لأن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ما معنى هذا الكلام؟ أي واحد لو سألته ماذا تتبع؟ يقول: أتابع الكتاب والسنة. صحيح؟ ما من إنسان مسلم إلا وهو يدعي متابعة الكتاب والسنة أيا كان اتجاهه، كان صوفيا، كان أشعريا، كان معتزليا، كان على منهج أهل السنة والجماعة، دائما يتكلم يقول: أنا متابع للكتاب والسنة. فكل يدعي أنه متابع للكتاب والسنة، لكن هذا الاتباع لا بد فيه من قيد، قيد ثالث. ما هو هذا القيد؟ أن يكون هذا الاتباع على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يجوز لك أن تفهم الكتاب دون فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم يخالف فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تفهم السنة على غير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان القيد الضابط للكتاب والسنة أن يكون على فهم سلف الأمة، أي على فهم الصحابة ومن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله حفظها في أمرين: حفظها في كتابها، وفي فهمها لهذا الكتاب. وهذا لا تجده في غير ملة الإسلام، لا تجد حفظا لله عز وجل لكتاب ملة من الملل أو أمة من الأمم كأمة الإسلام، ولا تجد حفظ الله عز وجل لفهم هذا الكتاب كما هو في أمة الإسلام. يعني التوراة كلام الله عز وجل، بل إن الله عز وجل خطها بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، كتب له التوراة بيده. وهذا يدل على أن التوراة معظمة شريفة، ومع ذلك ما سلمت من التحريف، لأن الله وكل حفظها لبني إسرائيل فحرفوها وضيعوها وفسروها على أهوائهم. قيل لهم قولوا حطة، يعني حط عنا الذنوب، فقالوا ماذا؟ قالوا حنطة، وبدلوها وحرفوها وغيروا ما فيها من المعاني. الإنجيل هذا وحي كان ينزله الله تبارك وتعالى على عيسى عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه أو روح منه سبحانه وتعالى. الإنجيل كذلك حرف، وقد قطع القرآن بتحريف التوراة والإنجيل، والتحريف طال اللفظ وطال الفهم والمعنى. وأما القرآن فقد قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، ولو أردت أن تعلم كم حفظ الله عز وجل القرآن فانظر إلى مبدأ هذا الأمر. ما هو مبدأ هذا الأمر؟ عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد ونسخ الصحابة هذا المصحف وتفرق هذا المصحف بين الأمصار، قيل نسخ 7 مصاحف أو أكثر أو أقل، مصحف بالشام ومصحف بمصر ومصحف بالمدينة ومصحف بالعراق، والصحابة حملوا هذه المصاحف ولم يكن هناك وسائل اتصال كالموجودة الآن. إذن كل واحد من هؤلاء الصحابة أخذ القرآن في صدره أو في مصحفه وسافر به يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى وصلوا إلى أقصى الأرض، وصلوا إلى بلاد الهند والصين ونشروا الإسلام في هذه البقاع. وانتشر الإسلام في هذه البقاع منذ قرون. طيب لو ذهب واحد منا الآن وذهب إلى هذه البلاد ونظر في المصحف الذي معهم، هل يجد حرفا ناقصا؟ لا يجد حرفا واحدا ناقصا، مع ان ما كانش فيه تواطؤ على الكذب ولا كان فيه وسائل تواصل واتصال، وهذا ينقل كلام هذا، الأخبار انقطعت، هذا ذهب بمصحفه إلى هذا المكان وهذا ذهب إلى هذا المكان في صدره أو في كتابه، والمصحف هو هو إلى الآن. وهذا من فضل الله، لأنه تكفل بحفظ القرآن، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تكفل الله بحفظه وما تكفل الله بحفظه فلا يخشى عليه من الضياع. وأما فهم الشرع وفهم القرآن فقد تكفل الله عز وجل كذلك بحفظه، فحفظ لنا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لما تفتح كتب التفسير وكتب الفقه بتجد في مسائل التفسير والفقه وفي تفسير الآيات وتفسير الأحاديث تجد: وقد قال عمر كذا، وقد قال أبو بكر كذا، وقد قال الصحابي الفلاني كذا في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس، وفي معنى هذا الحديث قال الصحابي كذا، ينقل هذا لنا إلى الآن، هذا لا تجده في غير أمة الإسلام. فحفظ الله عز وجل لهذه الأمة، حفظ لها كتابها وحفظ لها كذلك فهم هذا الكتاب. وكذلك من الآيات التي تدل على أهمية التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذه في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم في صلاة الفريضة فقط 17 مرة، ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ما هو الصراط المستقيم؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ بينها في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أولى الناس بالله ورسوله طاعة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم صراط أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك من السلف من فسر هذه الآية بأبي بكر وعمر بصراط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء رجل إلى أبي العالية الرياحي وكان من التابعين الأجلاء، فقال له: ما الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فلما سئل الحسن البصري عن قول أبي العالية هذا قال: صدق أبو العالية ونصح. وقال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. وأول من أناب وتاب وعاد إلى الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين كما ذكر الشيخ عبد الله البخاري في شرحه لأصول السنة، قال: وكل الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله، وأن نتبع أقواله واعتقاداته، فهذا فيه أكبر سبيل. أكبر سبيل أن نتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم واعتقاداتهم. طيب، لماذا يقدم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فهم غيرهم؟ يعني مش من الممكن كده أن احنا نقول ما الفرق بيننا وبين الصحابة، هم رجال ونحن رجال، كما فهموا القرآن نفهم القرآن بعقولنا، كما يقول الزنادقة في هذا العصر إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وغير هذا وذاك، يريدون أن يفسروا القرآن والسنة بعقولهم، يقولون نحن رجال وهم رجال، ما الفرق بيننا وبينهم؟ نقول: لا، شتان بين الثرى والثريا، لا مقارنة بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا. ليس هناك فهم يعدل فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة جل كلامهم في الشرع إما أن يكونوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي لما يتكلم في الآية أو في الحديث فكلامه في الآية والحديث إما أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من صحابي آخر، أو أن يكون أمرا اتفقوا عليه. يعني هذا إجماع الصحابة على تفسير الآية أو على معنى الحديث. ثم إن هؤلاء لكمال علمهم باللغة، الصحابي مش محتاج أن يعرف أن الفعل مرفوع والمفعول منصوب وأن حرف الجر ما بعده يكون مجرورا، لا يحتاج إلى ذلك، لأن الصحابي عربي قح، عربي أصيل، كان يتكلم اللغة العربية أصالة سليقة، يعني لم يذهب إلى مدارس لكي يتعلم النحو والبلاغة والصرف والمعجم وغير ذلك، لا، الصحابي كان ينطق بذلك سليقة، لأن القرآن ما نزل معجزا إلا من أجل أن الذين نزل عليهم كانوا بلغاء، كانوا فصحاء، بلغوا الغاية في لغة العرب. حتى قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله، قال: إن العرب كما كانوا عباد أوثان كانوا عباد بيان، يعني كما كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعبدون البيان والبلاغة واللغة، كانوا يحبون اللغة ولا يلحنون فيها. فالصحابي من هؤلاء لا يحتاج إلى تعلم اللغة، يعني لا يخطئ في آية ولا في حديث بسبب مسألة في اللغة، وكذلك هم أعلم الناس بدلالات الألفاظ وبأصول الفقه وبالناسخ والمنسوخ. ثم إنهم شاهدوا التنزيل، كان الوحي ينزل بينهم، يعلم فيما نزل الوحي وما توجيه هذه الآية وما ملابسات هذه الآية ومتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعلمون كل ذلك، ولا حاجة لهم للنظر في صحة الحديث وضعفه ولا في النظر في العلل والجرح والتعديل والرجال وغير ذلك، لأنهم يتلقون مباشرة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس عندهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أعلم الناس بالتنزيل والتأويل ومقاصد الشرع، وأقرب الناس عهدا بمشكات النبوة. والإنسان كلما اقترب من المصباح زاد حظه من الضوء والنور، فكانوا أقرب الناس للمصباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فهمهم مقدما على فهم غيرهم. الله عز وجل يقول في كتابه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. من الذين أوتوا العلم في هذه الآية؟ قال ابن القيم رحمه الله مستدلا بهذه الآية على وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بهذه الآية. ويرى الذين أوتوا العلم، فالله عز وجل هو الذي زكاهم وهو الذي قطع بأنهم أوتوا العلم، العلم الصحيح، علم النبوة، علم الوحي. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فمن الذين أوتوا العلم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام في العلم هاهنا للعهد، أي إنها تعود لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث فيها كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا فعل ماضي ولا فعل أمر؟ ها عضوا، من يجيب؟ عضوا فعل ماضي ولا فعل أمر؟ ها فعل أمر، وليس حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، يعني هم عضوا عليها. لا، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عضوا عليها بالنواجذ، اللي احنا بنقولها بالعامية عضوا، هي بالعربية الفصحى تقال عضا عضا، فالأمر منها عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بهذه السنن وضعوها بين ناجزيكم. كما تمسك الشيء بالناجزين هي دي النواجذ، فلا يستطيع أحد أن يأخذه منك. فكذلك تمسك بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي ينجي من هذا الاختلاف؟ فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما صدرنا الكلام كل يقول: أنا أتابع الكتاب والسنة. والذي ينجو من الفتن المدلهمة من تمسك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تفهم القرآن بمعزل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين جاءونا بالسنن. ولذلك كان عمران بن حسين يجلس مجلسا مع أصحابه، وكان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: لا تحدثون إلا بالقرآن. فقال عمران: أدنه، هاتوا اللي بيتكلم ده، ما ضربوش ولكن أفهمه. فلما دنا منه قال له: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، لو تركناك للقرآن دون السنة؟ وهذا في رد على القرآنيين الذين ينكرون سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه يقول لهذا الرجل: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة؟ أين في القرآن تجد أن الظهر أربعة؟ الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال وصل عليهم. أين في القرآن كيفية الصلاة؟ فقال له: أكنت تجد الظهر أربعا في القرآن، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، تجهر في سنتين أو في سنتين وتسر في الثالثة؟ أكنت تجد في القرآن الطواف سبعة والسعي بين الصفا والمروة؟ هذا كله ليس موجودا في القرآن. مقادير الزكاة ليست موجودة في القرآن. كيفية الحج، كيفية الصيام، كل هذا ليس موجودا في القرآن. فكيف يقتصر المرء على القرآن دون السنة؟ ولذلك بعد أن أفهمه عمران رضي الله عنه قال له: خذوا عنا، فإنكم والله إن لم تفعلوا لتضلنا. الذي لا يأخذ بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يضل. واستمع لهذا الحديث العظيم. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، قال أبو موسى: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، وكان الصحابة يحبون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يحب الصلاة مع من يكون سببا لنجاته في الدنيا والآخرة؟ فإن من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى، ومن أبى دخل النار. فكانوا يحبون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم كان سيدا لقومه يصلي بهم، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى قومه يصلي بهم العشاء. من الصحابي؟ معاذ بن جبل، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال الصلاة بأصحابه بقومه. معاذ كان لا يحب مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه صلاة العشاء، فتكون له نافلة يعني سنة، ولهم فريضة، وهذا جائز. فالصحابة صلوا المغرب وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه سنة المكث في المسجد. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. طول ما أنت جالس في المسجد أنت في صلاة، مش كل شوية واحد يبص في الساعة: أقم الصلاة، الإمام مجاش، عايز أول ما يدخل المسجد ودخل أصلا على الإقامة ويلتفت يمنة ويسرى، أنت في صلاة ما لم تحدث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة ينتظرون من المغرب إلى العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤخر العشاء حتى يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلتم هاهنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وهذه عبادة وسنة غفل عنها كثير من الناس، النظر في السماء وفي النجوم وفي هذا الشمس، هذه الشمس والقمر، وهذا الإبداع الذي صوره الله عز وجل في السماء، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آخر سورة آل عمران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء وما يرفع رأسه إلى السماء. فرفع رأسه ثم قال للصحابة، قال: النجوم أمنة للسماء، وكان يخاطبهم بما يعرفون وبما يرون حولهم، فقال: النجوم أمنة للسماء. هذه النجوم أمنة للسماء. أمنة للسماء من ماذا؟ من الشياطين التي كانت تسترق السمع، تستمع إلى ما تقوله الملائكة وتنزل به إلى الكهنة والسحرة. فإذا فعل الشيطان ذلك أتبعه الله بشهاب كما ذكر في سورة الصافات. فالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي من تربص الشياطين واستراق السماء. قال: وأنا أمنة لأصحابي. أمان الصحابة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم: فإن يخرج فيكم الدجال فأنا حجيجه. أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة الدجال. طب لو خرج والنبي صلى الله عليه وسلم حي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا حجيجه، أنا من يغلبه ومن ينتصر عليه ومن يبين زيفه ودجله. وإن يخرج فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أي من الفتن والنوازل وغير ذلك، ولا يعصم إلا التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فطالما أن هناك صحابيا في الأمة فهو أمان لهذه الأمة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما غزوا قال الناس: فيكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: أجل، فيفتح لهم. ثم إذا جاء بعدهم المسلمون للغزو والجهاد يقول الناس: فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعنون بذلك التابعين. يقولون: أجل، فيفتح لهم. فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتبعوا التابعين: أجل، فيفتح لهم. لأن هذه القرون زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على العهد الأول وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا ذهب أصحابي بأبدانهم فيبقى فهومهم، يبقى فهمهم للكتاب، فلا ينجي من هذا الوعيد أتى أمتي ما توعد إلا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. فإذا كان يجب عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك كذلك أن تتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة. يعني تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، موسى ترك قومه ملة واحدة، فافترقوا على كم ملة؟ على 71 ملة، فرقة تتنازع، وكل منها يدعي أنه متابع لموسى. قال: كلها في النار، أي متوعدة بالعذاب. ليس معنى ذلك أنهم كفار، أن بعض الناس إذا سمع هذا الحديث يقول هؤلاء يكفرون الناس. لا، هم متوعدون بالعذاب كأهل الكبائر، في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب، لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام ترك من آمن به ملة واحدة، فظلوا يفترقون حتى صاروا 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالصحابة لحرصهم على النجاة قالوا: يا رسول الله، من هي هذه الفرقة الناجية التي تنجو من النار وتنجو من الفتن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يكون في أي زمان حتى يرث الله الأرض ومن عليه على هدي النبي وصحبه، فإنه لن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ما هذه تفيد الوصف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية أبو بكر وعمر، لأن هؤلاء أشخاص سيموتون، ماذا بعد موتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يريد النجاة لا بد أن يكون على الهدي الذي أنا عليه الآن وأصحابي. فانظر كيف كان الهدي، وكيف كان المنهج، وكيف كان فهم القرآن والسنة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فإذا اقتديت بهذا النهج وهذا الهدي فإنه لن تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. عارف الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن. هذه الدنيا لم يبقى فيها إلا بلاء وفتن، جعل الله عافية الأمة في أولها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فإنما هو البلاء والفتن. طب حال الفتن دي عاملة إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني لن أنجو منها. حتى إذا انقضت هذه الفتنة وجاءت فتنة أشد منها يقول هذا الرجل، يقول المؤمن: هذه، يعني هذه التي لن أنجو منها. وهكذا تظل الفتن تترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كيف تنجو يا عبد الله؟ بهذا الأصل: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المتمسكين بنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.